حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عجبتني هواية نفسي وما أناقش صار فترة وما أصحح نظرة أحد يخلي ياخذ غير نظرة أسلوبي هذا الما يعجبك قلي بي حتى غيرك ما أغيرك وما أنطي فرصة جديدة وما جامل أحد أكيدة يلا وداعا وداعا هاي النهاية السعيدة واللي يروح بمزاجه ما يرجع إلا بمزاجي ما حب أدوخك يا راسي كله ولا انزعاجي أنطي فرصة جديدة وما جامل أحد أكيدة يلا وداعا وداعا هاي النهاية السعيدة التجارب مني سويت شخص ما ينصدم بحد نجمها يشقد بعيدة ما لثقب واحد أبعد شايف قلوب بحياتي رحمة الأسود شفت الأطوخ مني الأسود البشر ما أوطي وما أسمع البي ينطي ما راح أوقف حياتي ماكو أسهل من التخطي ولا حد يسوي لي روحه هو الوحيد المثالي لا أنت لا هو لا ذاك بطلت أثق بخيالي ما أنطي فرصة جديدة وما جامل أحد أكيد هاي النهاية السعيدة حصرياً على موقع دي جي كيمو.